السماء والأرض ما يبكيان، والمؤمن إذا مات بكت السماء والأرض. وقالوا مصلاه الذي يصلي فيه يبكي بفضل تلك الصلاة، ومصاعد عمله من السماء تبكي كذلك أيضا. هذا وهؤلاء حرموا من ذلك لإجرامه، ولذلك يستحب أهل العلم يعني المخالفة بأداء الصلاة من هنا ومن هنا إعمال أو تكثيرا للشهود، لأنه ليس يلزم ليس لازم، إنما هو يستحبونه لهذا المعنى، وهو أن محل أعمال الصالحة تشهد بالإنسان يوم القيامة. ولذلك هنا صحب أن يذهب من طريق ويرجع من أخرى في العيد. أيوه، لأنه الظاهر أنه مختصر من الحديث الأول، وعلى قول سيواقع على مبين حديث الولاء الذي قبله هو من جملة خطبة، وليس معظوما على قوله فمن ذهب لئلا يلتا ما تخلو سبيبا خطبة، وهذا القول وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث الفراء الذي قبله، وسيأتي الكلام على الظاهر أنه من مختصرات الرواية، لأن معنى ذلك أنه في هذه الحين كلمه رجل صلى الله عليه وسلم كلمه، ثم يعني أباح له ذلك، هو على معنى حديث الفراء المتكلم. قال حدثنا محمد السلام البيكندي، قال أخبرنا أبو شميلة اسمه يحيى بن واضح، بينه باسمه وكذلك أيضا بكنيته. وأبو شميلة اسمه ثنى بمصغر المروزي، قيل إن بخاري ذكره في الضعفاء لكن لم يوجد ذلك في التصنيف المذكور على الذهب. ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي. نعم، تفرد بشيخه فليه وهو مضاعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، وثقه آخرون حديث من قبل حسن، لكن له شواهد حديث ابن عمر وسعد القرف وابي رافع وعثمان بن عبيد الله الثاني وغيره من يعضد بعضها بعضا. قال هذا هو من القسم الثاني من قسم الصحيح. وبخاري ومسلم ان كان اكثر احدهما خالص الدرجه الاولى قسموا احدهما الى قسمين، وذلك ان الصحيح يشمل هذا وذاك. هناك احاديث خالصه بمفردها تكون صحيحه، وهذا اغلب احدهما، وهناك احاديث تنزل عن ذلك الدرجة إلى ما دونها. وهذه يعني الشيخان يتحريان أن يأتي بمثل هذه ما له متابع وشواهد الأخير حتى يتقوى ويرتفع. والمهم فما كان الأمر أنه إذا كان فيه مثل ذلك مثل فلعين هذا يعني يكون من قبل الحسن، لكن حسن بالنسبة لمفرده، لكن الحديث الذي يأتي من قبله لا يتركه البخاري ولا مسلم إلا إذا كان له متابع وشواهد، لذلك يكون اسم الثاني. قال عن كليح بن سليمان المدني، عن سعيد بن الحارث، عن سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري، قال عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد كان هنا تاما، لذلك لا تحتاج الى خبر، وان تقول يا قوم قد كان مطر فلست تحتاج لها الى خبر. يوم عيد اي اذا جاء يوم عيد خالف الطريق، هذه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه يونس بن محمد عن فليح، اي تابع ابا سميله يحيى بن واضح يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر اصح يعني غير هذا الذي جابر الأصح. هنا في اختصار وترك لبعض الروايات وحديث جابر الأصح أطول الكلام فيه الحافظ في الفتح، وهو فيه نظر بعض النسخ لم يذكر حديث مقابل أبي هريرة هناك في حديث أبي هريرة، ولم يذكر هنا في هذه النسخة. وحديث جابر والحديث مروي عن طريقين ومن نصحه عن الطريقين، لكن يقول البخاري حديث جابر أصح من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة لم يذكر في هذه النسخة، بعض النسخ موجود، وكذلك أيضا عند أبي نعيم السخرج وغيره بيّن ذلك. ولذلك قول حديث جابر لا وجه على هذه النسخة بحده، لأنه لم يذكر حديث جابر والذي معنا، وقال قبله تابعه يونس بن محمد عن فليح هو حديث جابر. فلو كان حديث جابر مخالفا لهذا الحديث ما يمكن أن يكون متابعا، إذن المتابع هو المتابع، إذن هو حديث جابر. عن ماذا يكون أصحه؟ عن حديث آخر وهو حديث أبي هريرة ولم يذكر هنا، وذكر في نسخ بعض النسخ، وكذلك في من خرجه غير البخاري، فيعود

هذا بطولها وهذا بعرضها، كيف يكون الاتجاه؟ أما لو كان وضعت رأسي لكان معقولا. إذن هذا التفسير تفسير الباجي والأصيلي هو الصواب في هذا الحديث، ولا حاجة في المجال. وعلى ماذا؟ واضطجع رسول الله وأهله في طولها، إذن تلك الوسادة لها طول ولها عرض. اضطجع أبو عباس في عرضها، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول. ومن الغريب يقول عند رجلهما، في بعض الرواية ثبت أنه نام عند رجلهما، لو كانت بخدة ما يمكن عند رجلهما، كيف تقول عند رجلهما؟ المخدة عند الرأس. ويقول هو في عرضها عند رجلهما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أهله في طولها، في راشه في راشه، سمها وسادة مجازا. ثم هو اضطجع عند رجلهما، فهذا تفسير هذا بالفراش واضح، ولا يلزم من ذلك أنه لم يجد في كتب اللغات كثيرة. المهم أن تفسير هذا غير يعني فيه نظر لا يعرف. والحاصل أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه خذ، وعلى أمتي أن تقتدي بمثل هذا. كان جاءه ضيف فلم يجد له فراش مستقلا، بل اضطجع على نفس الفراش الذي يضطجع عليه هو وأهله. ابن عباس ضيف نزل عندهما، المفروض لما لو كان عنده فراش مستقل لأعطاه. ولذلك إيش؟ فراش للرجل وفراش لأهله وفراش للضيف والرابع للشيطان. هذا الحديث والرابع للشيطان، وليس الرابع خاصة فقط، بل إذا كان له عشرة وكل يتوقع أنه سيأتي عشرة من الضيوف لا يمنع، الحادي عشر يكون للشيطان. المراد أن الزائد يكون للشيطان، الزائد يكون للشيطان، وليس المراد أن الرابع فقط. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع وفيه التقلل من ملاذ الدنيا ومعيشتها، أن العيشة عيش الآخرة. يقول فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ. وهذا السبب في ذلك ابن عباس، عباس رضي الله عنه كان وعده النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا ومن خبص الخبز، فأرسل ابن عباس أن يسأله عن ذلك الشيء يعطيه اليوم أم لا. فلما ذهب قالوا له بيت معنا، ففرح وقبل عشرين أو عشر سنة، وفرح لأنه يتعلم كيف قيام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، يحفظها وحفظها للأمة واستفدناها. فقال فعند ذلك قال جاء فصلى أربع ركعات، ثم قال نام الغليم أو كلمة تشلوها، ثم نام حتى انتصف، حتى إذا كان نصف الليل أو قوله بقليل أو قبعده بقليل ما في ضغط، ثم قام. فبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام إلى هذا الحد، وبعد ذلك قام في الليل. هذه السنة كلها نقلت عن ذلك الصغير يغلبه النوم، أليس كذلك؟ صغير هو صغير لكنه نبيه منتبه، يعني يحفظ هذه الأمور كلها، كيف استاك وكيف قرأ عشر الآيات أو خواتم سورة آل عمران، وكذلك كيف توضأ من كربة معلقة من شيء معلق، ثم جاء يصلي فصلى ركعتين ثم ركعتين، وفعلت مثل فعلي فجئت فقمت عن يساري فحولني فأقامني عن يميني، إلى آخر ما قاله. هذه السنن كلها حفظت أو نقلت عن هذا الصغير وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب التأويل. ابن عباس رضي الله عنه ثبت له من الحديث 1696 حديثا، ومن ذلك يقول المعتدون اعتدوا عليه قالوا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة حديث، وبعضهم قال ثمانية، وبعضهم قال كذا، وبعضهم قال. والحافظ بن حجر يقول جمعته في تلك رسالة فبلغ أكثر من 40 أو حوالي 50 حديث صرح فيه بالسماع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما يقتضي أنه شهده حضرت كذا وحضرت كذا، أما في ذلك زائد كثير. الحاصل أن ابن عباس معظم أحاديثه نقل عن الصحابة، ولكن كثيرا ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قلنا عشر هنا إنما دخل بمعنى آخر، وهو أنه كان ابن عشر سنين صغير، وليس الحديث ابن عشر سنين أو ابن 13 سنة. قال ثم قرأ ماذا أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم، أي أثر النوم، وهذا في أنه أن السنة أن يمسح عن وجه النوم عن أوجه. ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قرأ، وهذا في جواز قراءة القرآن بالحدث مع الحدث مع

إنما أيدينا إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أيقظنا فرصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجب يضرب فقير له وولى يضرب فقير له ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. كل هذه للنوافي لصلاة الليل ما هو لصلاة الصبح. ويستدل بآيات ليس في النوم تفريط. ليس في النوم تفريط الرعي وقبوك وجب عليك الصلاة. وهؤلاء النهي أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب على كل مسلم. فالاستدلال في غير موضعه. فإن ابن صلى الله عليه وسلم كان يعتني أن يصلي أهله الوتر في الليل بصلاة الليل وعائشة أم فاطمة وعلي رضي الله عنهما بصلاة الليل وأنت تتعلى لصلاة الفجر وتقول ليس في النوم تفريط هذه إجراء هذا. قال فهو إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. لماذا شرع الأذان؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ بإيقاظ الناس النائمين. وإنما يعني فإن بلالا يؤذن في الليل بليلنا ليوقظ نائمكم ويرجع قائما. أصل مشروعية الأذان هذا. فكيف يستدل الإنسان بحديث إن ليس في النوم تفريط على عدم مشروعية إيقاظه وعلى عدم وجود الصلاة عليه؟ قال السند المنطلق على حدثنا مسلم مسند قال حدثنا يحيى القطاع قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. لأنه لا يريد أن يكلفها ويشق عليها أن تصلي معه صلاة الليل. وقد عرفتم أنه كان 11 ركعة هذه كلها تكون قراءتها طويلة وسجودها وركوعها فيرفق بعائشة أن تقوم لهذا يصليها نائمة. فإذا جاء دور الوتر والوتر معروف أن صلى الله عليه وسلم غالب ويوتر ماذا يصلي في الركعتين سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافر. وفي الثالثة يصلي يقرأ يقول الله هي خفيفة فيأمرها أن تقوم وتصلي رفقا بها. وهذا يعني يكون من باب يعني شدة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مشقته على أمته. فإذا أراد أن يوتر أيقظني قالت معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. قال رحمه الله تعالى باب ليجعل آخر الصلاة وترا ليجعل المصلي